ينطبق إلى التأني والأناه والركادة وعدم الاستعجال، فهو خلق أعطاه الله تعالى إياه. قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وكان صلوات ربي وسلامه عليه حتى فيما يتعلق باتخاذ أي قرار يوصي عليه الصلاة والسلام بالتأني، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه لما وقع بينه وبين نسائه ما وقع من مشكلة زوجية ثم هجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم دخل صلى الله عليه وسلم عليهن ليخيرهن بين البقاء معه أو الطلاق، ثم قال عليه الصلاة والسلام لعائشة كما قال الله تعالى له: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما خيرها بين البقاء معه على هذه المعيشة بما فيها من الاقتصاد وعدم الإسراف والحاجة أو بين الطلاق، قال لها: لا تعجلي، يعني أنا أطلب منك الرأي الآن لكن لا أطلبه في هذه اللحظة، لا تعجلي حتى تشاوري أبويك، فكري في الموضوع قبل أن تتخذ القرار. وكل الناس لا تجد أنهم يمدحون شخصا أنه إنسان مستعجل أنه إنسان مندفع، لا يمدحونه بهذا أبدا، وإنما إذا أرادوا أن يمدحوا الشخص قالوا: فلان راكد، فلان رزين، فلان متأني، فلان ما عنده استعجال، فيمدحونه بهذه الصفات. ولا يمكن أن يمدح الشخص أنه إنسان مندفع أنه إنسان سريع القرار أنه إنسان مستعجل في أموره، لا يمكن أن يمدح في هذا أبدا. بل حتى في العبادات أيها الإخوة الكرام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستعجال، فإنه دخل عليه رجل وهو عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، فدخل الرجل وركع ركعتي تحية المسجد ثم أقبل يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته بما فيها من استعجال ينقر سجوده وركوعه مستعجلا، فلما جاء إليه عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. هذه الصلاة التي ليست صلاة متأنية صلاة رزينة هذه لا تصلح، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى ثم أقبل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني لا تجلس، أنت لم تصلي تحية المسجد. فرجع الرجل وصلى ثم جاء فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتأني في صلاته بالطمأنينة، قال: إذا ركعت فأحسن الركوع فلا ترفع حتى تطمئن راكعا، إذا سجدت فلا ترفع حتى تطمئن ساجدا، يعني لا تكن مستعجلا في صلاتك، كن متأنيا. الصلاة أيها المسلمون تربينا على هذا، تربيك أن تكون إنسانا راكدا رزينا متأنيا، وتمنعك من أن تكون مستعجلا مندفعا. حتى في الدعاء سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو ولم يثني على الله تعالى في أول دعائه ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال له عليه الصلاة والسلام: عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت في دعائك، المفترض أن تكون متأنيا في دعائك، فتبدأ بالثناء على ربك ثم تذكر حاجتك ثم تختمه بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عجلت أيها المصلي أيها الداعي. وسمع مرة رجلا يدعو كما عند النسائي، فدعا الرجل ممجدا لله تعالى مثنيا عليه ثم ذكر حاجته ثم دعا ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ادع تجب وسل تعطى، ادع تجب وسل تعطى. الفرق بين الأول والثاني أن الأول مستعجل في دعائه والعجلة من الشيطان لا يحبها الله، أما الثاني فهو متأن في دعائه راكد في دعائه حليم وهو يدعو غير مندفع، وبالتالي أثنى عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أيها المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد التأني خلقا من أخلاق الأنبياء، فكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: السمت الحسن والتأدة، التأودة التأني وعدم الاستعجال، التأودة السمت الحسن وهو المظهر الحسن والمشي الحسن، والتأودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة كما عند الترمذي.